عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع، والذي يترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أننا في آخر محاضرة التقينا فيها حول هذه الترجمة الطيبة، كنا نقف مع ذلك العنوان، والذي سماه ذكر حيائه صلى الله عليه وسلم وحسن عهده ووفائه. ولذلك قلت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما نظرنا إلى هذا العنوان، فابن عساكر يريد أن يقول إنه قد تخلق بأخلاق ثلاث نبحث عنها تحت هذا العنوان، إنها الحياء وحسن العهد والوفاء. في المحاضرة السابقة ذكرنا ما ذكره حول حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وقد بينا معنى الحياء حتى نضع هذه الكلمة في موضعها الصحيح. ثم انتقل بنا الحديث إلى حسن العهد، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخيس العهد بأي حال من الأحوال، أي لا ينقضه ولا يخونه. ثم جاء الكلام عن وفائه صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم هناك واقعة وقعت في بيت أم المؤمنين عائشة مع امرأة عجوز تشير إلى وفاء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكيف كان صلى الله عليه وسلم نبيلا وفيا. هذه الرواية كما قلت تحدث بها أم المؤمنين عائشة، وهي رواية حرص كثير من علماء السنة وكثير من الذين ترجموا تراجم صحيحة إلى الرجال والنساء الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، حرصوا على ذكر هذه الرواية. أم المؤمنين عائشة تقول جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، كان اليوم يوم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ تمين؟ خلاص. قالت أنا جثامة المزنية، أنا جثامة المزنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت حسانة المزنية. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع اسما لم يعجب فإنه كان يغير الاسم لصاحبه، يسمع اسم الاسم يبقاش له معنى ويبقى اسم يحمل معنى صعبا أو شاقا أو غير طيب، كأولئك الذين كانوا يسمون أبناءهم بصخر وحزن وما إلى هذا، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بتغييره. وحينما يدخل عليه المرء يسأله فلان إلا يعجبه الاسم على طول يغيره له، وكان هذا بيحمل خيرا لأصحاب هذه الأسماء. ولذلك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال له ما اسمك؟ قال حزن. طبعا بقى حزن وحزونة وحاجة يعني، قال حزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل إن شاء الله. فالرجل قال يا رسول الله لم أغير اسما سمانيه أبي، أنا مش غير اسم. اعترض، أنا مش غير اسم، لا أغير اسما سمانيه أبي. تعرف هذا الرجل بيقول إيه؟ بيقول فما زالت الحزونة تعرف فينا بعد حتى يعني فارقنا الحياة. كل واحد شوف يصر على التسمية دي خلاص خليها تلزق فيه. فالحزونة ضد السهولة، خلاص فعاشوا كانت حياتهم صعبة وأحوالهم صعبة وحاجة يعني، والعياذ بالله، ربنا يعافينا وإياكم يا رب. فهذه المرأة تقول اللي اسمها جثامة، ودي المذكورة في كل يعني كتب الجرح والتعديل وكتب تراجم الرجال، هنا الرواية مذكورة حنانة، لكن هي الصواب اللي قالته قالت اسمي ها جثامة. إذا قرأت الاستعاب لابن عبد البر أو قرأت الإصابة لابن حجر أو قرأت أسد الغابة هتجد إن هي عبرت هذا التعبير، قالت اسمي إيه؟ جثامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت حسانة، وغير لها اسمها. ولذلك عمد أصحاب كتب الرجال أن يذكروها تحت اسم حسانة، تحت اسم حسانة، وهو الاسم اللي اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيسألها كيف أنتم؟ تعملين إيه؟ خلاص كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ كل دي النبي أسئلة بيسألها لها. فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت مشيت، قلت يا رسول الله، ده عائشة بقى تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ يعني انت قاعد مسرور بيها وعمال تسال عن احوالهم وعاملين ايه وازيكم وعملتوا بعدين وكذا وكذا، ليه كل ده يعني؟ ليه كل ده يعني تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تاتينا زمن خديجه وان حسن العهد من الايمان. طبعا هذا الحديث فيه وفاء لمين بقى؟ للسيده خديجه. هذه وساقه لاجل هذا، نشوف قد ايه كان بيكرم ويقبل على هذه المراه اللي كانت بتيجي ايام السيده ايه؟ السيده خديجه. وهذا من وفائه بالطبع لهذه المراه التي كانت ايضا وفيه معه، فساق هذا الحديث للدلاله على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد وختم بروايتين. الرواية الأولى رواية بتشير إلى يعني وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعهده ووعده، القضية اللي بدأ بيها، وذكر فيها رواية عبد الله بن أبي الحمساء. وعبد الله بن أبي الحمساء يعني رجل من أهل مكة، وعايش النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عايشه في أيام الجاهلية، وأسلم بعد هذا، وله ترجمة طيبة عبد الله بن أبي الحمساء هذا في كتب الرجال، وكان من أولئك الذين شهدوا بدرا ومشهود لهم بالخير إن شاء الله تعالى. فعبد الله بن أبي الحمساء بيقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ببيع. وطبعا الغرض من هذه الترجمة إن ابن عساكر عايز يقول لك إن وفاء النبي بالعهد وحسن عهده وحياءه ووفاءه دي مش مسألة استحدثت فيه بعد النبوة والرسالة، لا، هذه أخلاق كانت فيه حتى قبل أن يبعث نبيا. وانتوا عارفين أن أي نبي وأي رسول الحمد لله الله سبحانه وتعالى يصطفيه من خلقه ويكون مؤهبا للنبوة والرسالة منذ نعومة أظفاره. فهو أراد أن يستدل بهذه الرواية على هذا، لذا شيء كان مش لسه مستحدث في الإسلام، لا، ده شيء كان من أيام حتى الجاهلية. فعبد الله بن أبي الحمساء بيقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ببيع، اتفقوا على بيعة معينة وهيتقابلوا في مكان معين. يقول فبقي له علي شيء، فبقي له علي شيء، خلاص لسه له عندي حاجة هياخدها، فوعدته أن آتيه مكانه، هنتقابل هنا في الحتة دي هديك بقية حقك. يقول فنسيت أن آتيه يومه، اليوم اللي احنا اتفقنا معاه ده اللي اتفق معاه نسي ان هو يروح له ذلك، ومن الغد وتاني يوم كمان خلاص. فأتيته اليوم الثالث فوجدته في مكانه ذلك، يروح يقضي الحاجة ويرجع يقف يستنى في المكان، يعني مش عارف ايه ويرجع يستنى في نفس اللي في نفس المكان. فقال لي لقد شققت علي، انا ها هنا منذ ثلاثة ايام، ثلاثة ايام بقى استناك، انت قلت لي هنا خلاص هنا. فشوف قد ايه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون وفيا بوعده وعهده. انت تروح تدي معاد لواحد تلطع في الشارع مش مهم، واخد بالك، ياخد ضربة شمس، يعمل مش عارف ايه، يعمل ايه، يعمل ايه، وخاصة بقى لما يكون عايز منك حاجة، واخد بالك، انت محتاج عايز منك فلوس، ليه عليك مبلغ، ليه مش 50,000 معاد و50,000 وعد وما فيش. فكانت هذه الرواية التي يعني ذكرها يشير لأن هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى أن يبعث نبيا ورسولا. بيختم هو برواية لعلي بن أبي طالب فيها أن النبي ما كانش من أخلاقه ده وبس، لا، وكان يدعو الناس إلى هذا. يعني أنت مش كفاية أنك تتخلق بالخلق، لا، ده أنت مطالب كمان بأنك تعلم الناس وتدعو الناس إلى هذا الخلق. يعني ولذلك أنت زي ما القرآن علمنا قوا أنفسكم وأهليكم، فأنت الأصل أن أنت بتخلق نفسك وبعد كده تعلم ده لأهل بيتك ولأولادك ولأصحابك وللناس اللي حواليك. فذكر هذه الرواية عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليس لأحد من الناس فيهن رخصة، فاش رخصة خلاص، بر الوالدين، بر ليه؟ الوالدين مسلمين كان أو كافرين، خلاص أدي واحد، والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر، وأداء الأمانة إلى مسلم كان أو كافر. طبعا هذه الرواية لما تتبعتها وجدت هذه الرواية قد أخرجها البيهقي في شعب الإيمان، وجدت هذه الرواية ذكرها الألباني في ضعيف الجامع، فضعف هذه الرواية، ضعفها لإشكالات في إسناد هذه الرواية، فهي رواية ضعيفة. إلا إنك لما تقرأ، وأنا قلت لكم هذا الكلام من قبل، إن أحيانا الرواية تكون ضعيفة السند، يعني السند فيه شك في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى الرواية ضعيفة السند، لكن أهل العلم يقولوا عنها هي صحيحة المعنى. يعني مش معنى أنها ضعيفة تبقى وحشة، معنى أنها ضعيفة إني مشكوك في نسبتها لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الوارد فيها ده كلام صحيح ولا كلام ما هوش صحيح؟ وده اللي يبقى المعنى، ان معنى الحديث صحيح، ان فعلا الاسلام دعانا الى بر الوالدين، ده من الوفاء للوالدين على فكره، هذا من الوفاء للوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فالوفاء لهما زي ما ربوك وانت صغير، لابد ان تكون وفيا معهما وانت كبير وحينما يكبرا. فهو الروايه تقول بر الوالدين، انا بس حبيت اوريك ان سندها ضعيف لكن المعنى صحيح، بر الوالدين سواء مسلمين او كافرين ده شيء هتجده في القران الكريم، وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه. وعندك اسماء لما جت لها ام وهي مشركة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم برها، فقال النبي بريها عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء الإسلام لا يرفضه بأي حال من الأحوال، ودي كانت دعوة القرآن أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما دام مش حرب عليك ولا على الإسلام ولا على المسلمين. وهتشوف من أدب سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم مع أن أباه قد قابله وقابل دعوته بجفاء، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. ففي شدة وفي جفوة، ومع هذا ستجد كل خطاب سيدنا إبراهيم لآزر يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، اللي هي التاء اللي بيسميها أهل العلم تاء التعظيم. شوف بيوقره ويعظمه، لأنه في النهاية أبوه، في النهاية أبوه. فهذا المعنى معنى صحيح، الوفاء بالعهد للمسلم أو الكافر. وهذا أيضا مما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. بقول ابن الإفياوي بأقواله وأفعاله، النبي صلى الله عليه وسلم ما خان عهدا لا مع مسلم ولا مع كافر. وانتم عارفين حتى في صلح الحديبية لما اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان من جاءك منا مسلما فارجعه الينا، فبقى يجيله اللي يقول يا رسول الله انا مسلم، يقول له اني بيني وبين قومك فارجع اليهم، فروح برجعه. ولذلك كلكم عارفين اللي حصل، ان هم ما بقوش رجعوا، يخشوا على الصحراء، يخشوا على الصحراء، اتجمعوا عملوا جيش، واخد بالك انت في قلب الصحراء كل قافله من قوافل المشركين هيعيشوا ازاي؟ تعدي يروحوا مهاجمنا. المشركين بعتوا للنبي قالوا له بص اللي يجي لك ما ترجعوش، خدهم مش عايزينهم، خلاص خلاص. فلكن شوف قد ايه الوفاء بالعهد سواء لمسلم او لغير مسلم. ما تجيش بقى تقول ده مش مسلم يا عم ولا يهمك يابا، بيع القضية وده من المسلمين، لا ما ينفع هذا ولا يجوز بأي حال من الأحوال. المعنى الثالث وهو أداء الأمانة إلى كل مسلم كان أو كافر. ولذلك القرآن الكريم ما أمرنا بأداء الأمانة إلى المسلمين فقط، قال إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أهلها. فشوف اللفظ فيه تعميم. ويمكن من أسباب نزول هذه الآية إن لما أخذوا مفاتيح الكعبة بعد فتح مكة خلاص، واللي خد قال تردوا المفاتيح إلي، واخد بالك، وكان على غير إسلام، فنزل إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ترجع ثاني خلاص أمانة ترد إلى صاحبها. وكلكم طبعا عارفين الوقعة الشهيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، لماذا أبقى عليا وعرض حياته للخطر؟ الخطر ليه؟ كي يرد الأمانات إلى أهلها. ولذلك هم يعرفوا عن النبي ده حتى من قبل ما يبعث، كان يسمى الصادق الأمين. ولذلك ما كان يأتمن بعضهم بعضا، مش معلوم كفرين به، لكن ما كان يأتمن بعضهم بعضا. كانوا بيأتمنوا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كفرين به، مع كفرهم به. هذه الروايات التي ذكرها تحت هذا العنوان انقلب بعد هذا إلى عنوان آخر، وهو يتكلم عن أحوال وأفعال وأقوال النبي، حاجات بقى معلومات عامة كده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق ببعض أقواله وبعض أحواله وببعض أفعاله صلى الله عليه وسلم. فذكر عدة روايات، كم منها رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فشوف بقى بيكلمك عن أولا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، كيف كان يتعامل مع الناس وهو حاكم الأمة. وانتم عارفين أن الحكومة والحكم في كثير من الأحيان بيورث الناس الكبر، فيبقى عامل له بقى غفراء وعامل له حراس وعامل له كذا وعامل له كذا، ومش اي حد يقابله ما يكلمش اي حد. والبلاوي اللي انتم شايفينها وعارفينها دي العالم اللي ان شاء الله هيذلها ربنا يوم القيامه ان شاء الله. النبي ما كان كذلك، والذي ممكن شفته في في في خطبه الجمعه الماضيه قد ايه غير الملك عبد الملك بن مروان وانقلب من الى، ففعلا الملك والحكم ده فتنه. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب إلى المدينة ويبقى في دولة إسلامية وجيش إسلامي وفتوحات إسلامية وأموال تأتي إلى المسلمين وكذا وكذا وكذا، ومع كل هذا شوف أنس بيشهد له كيف كان حاله مع الناس، عشان طبعا الأمراء والحكام ياخدوا بالهم الكلام ده. فالرواية بتقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رواية ذكرها الترمذي وابن ماجة واخد بالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه. تعرفين إن السنة مش مصافحة النساء، ها مصافحة النساء توديك جهنم وتشيلك أوزار أدي كده خلاص، والحديث فيها واضح، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط، ندخل في دماغك مخرز وإبرة حديد، ها لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط أحب إلى الله من أن يمس امرأة ها لا تحل له. بتوع الاتيكيت والدلكا وحرية المرأة والكلاب اللي بنشوفهم في التلفزيون وفي المحطات الفضائية، كلاب كلهم يعني، ويقعد بقى يمسك كده ويقول لك يعني ايه المشكلة، والست تزعل يعني، في بعض النساء لو مدت لك كده وانت ما اديتش ايدك تزعل، وازاي انت ما مسكتش ايدها، متخلفة بنت المتخلف، فحاجة غريبة الشكل. فمصافحة انما تكون ليه ها للرجال، تكون الرجال فقط لغير. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ها ينزع. يوم النبي لما يصافح كده ما يشدش ها إيده ها عشان يحس اللي قدام أنه عايز يخلص منه، ما يشدش إيده، ما يشيلش إيده غير لما الرجل إيه ها يشيل إيده، يشيل إيده. وكان كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتعمد أنه إذا صافح النبي ها يعني ينعم بأن يظل ماس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم عارفين قصة الصحابة اللي كان واقف والنبي صلى الله عليه وسلم يصف المجاهدين، وبعدين هو متقدم بعض الشيء، وأذكر نوع عمار بن ياسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دفعه في فجات الدفع في بطنه كي يتأخر، طالع قدام كده كي يتأخر، فقال يا رسول الله ألم تعلمنا العدل؟ قال بلى. قال قد ألمتني، الزقة دي وجعتني، طب ايش تريد؟ قال القصاص. عايز اقتص؟ عايز زي ما زقتنا زقك، بس شوف قال القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نفسه ليقتص. شبه لما مش تطلع تقول الحاكم الأمة انت ظلمتني وانا عايز حقي منك، تاني يوم لا تلاقي نفسك ولا تلاقي اللي خلفوك ولا اللي خلفتهم ولا اللي حواليك، وتروح باسم الديمقراطية والعدل يخربوا بيت أبوك وبيت اللي خلفوك، واخد بالك؟ والصحابي يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله، مش يزقه بقى، شوف العدل، فيقبله. فكل إذا لما فعلت يعني أنت بدل ما أنتش عايز تختص، طب عملت كده ليه وقلت كده ليه؟ قال إنا مقبلون على جهاد، فأردت أن أكون آخر ما أمس أن أمس جسدك فقد ألقى الله شهيدا. الصحابة كانوا عايزين اللي بيحبوه عشان في عدل، عشان في عدل، مش يبقى ماشي في الشارع مروش وحوالين منه 5000 أو 7 بوم كل اللي حواليه سرع، لأنه عارف إن كل واحد عايز يقطع رقبته لأنه ظالم لخلق الله، لا مفيش الكلام ده. السلام عليه الصلاة والسلام. فشوف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي رجلا فصافحه خلاص لا ينزع يده، ما يشيلش يده أبدا، هو الأول ولا يبدأها أبدا حتى ينزع إيه ها الرجل إيه يده، لا مش كده وبس، ولا يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، هو مقبل عليه واخد بالك وبصصه لحد ما هو اللي إيه ها ينصرف وخلاص. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بحسن الفعال التي تسمعها واقولها لك. بيذكر روايه اخرى لابن ابي اوفى بيقول فيها ايه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر، لا يأنف ولا يستكبر ان يمشي مع الارمله والمسكين فيقضي له حاجته، لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته، حاكم الأمة. ايه المشكلة لما يمشي معه واحد مسكين ودوم يشوف حاجته، يشوف مصلحته، مش يطلع يقدم له طلب يضرب بالنار قبل ما يوصل له، واخد بالك؟ لا، فشوف يمشي معه المسكين، ايه المشكلة؟ يمشي معاه فيقضي له حاجاته، يشوف ايه مشكلته يا اخي. وانا قلت لكم ذي قبل والله، ده لما جماعة من الانصار الجمل بتاعهم استعصى عليهم راحوا يشتكوه للنبي، الجمل بتاعهم لما استعصى عليهم ذهبوا ليشكوه الى رسول الله، حديث في مسلم الامام احمد محمد، ليشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله كنا نسني عليه يعني بيحملوا عليه الماء ويسقوا الارض، فمنعنا ظهره واصبح كالكلب المسعور. شوف المشكله الوحيده اللي عرضوها على مين؟ ها، على حاكم الام، على حاكم الام. عينه الجمل بتاعنا خلاص اعلن التمرد ومش عايز يحمل ماء ولا عايز يخدمنا ولا عايز يعمل اي حاجه. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فشوف يقول لهم قوموا معي، راح قايم معاه ويذهب الى حائطهم ويجي يدخل ويخافوا عليه، يبقوا خايفين على النبي. قولوا له يعني يا رسول الله اصبح كالكلب المسعور ونخشى عليك صلته، يعني الجمل ده لما بيهيج بيبقى حاجه فظيعه جدا، فنخشى عليك صلته. قال لا تخافوا، خلوا بيني وبينه. ويجي الجمل ويجلس بين يديه كأذل قط، والنبي يمسح عليه ويدخله في العمل. حل لهم المشكلة. فبقى يمشي مع فلان ويمشي مع فلان ويمشي مع فلان ويروح مع فلان ويروح مع فلان. ايه المشكلة؟ لا اله الا الله. هو قاعد في المكان ده ليه؟ مش عشان يكون دايس برجله على الناس، لا، عشان يبقى خدام الناس. هم ما بيفهموا هذا الكلام دلوقتي، هم ما بيفهموا هذا الكلام. ده بيبقى عندك مليون مصيبة ومظلوم وقع عليك ظلم ومخروب بيت اللي خلفوك، ولو شاطر روح قابل واحد منهم، ويمكن يدعوك في مستشفى المجانين. لكن انت انا طالب قابله، انت مين بقى؟ تطلع مثلا ساعي وجاي تقابله؟ استنى هنا خمس دقايق، استنى. طبعا هيجوا اللي ياخدوك بس مش عشان تقابله، واخد بالك؟ فحاجه من الاثنين، يا انت رايح السجن، يا انت رايح مستشفى المجانين. خلاص، ازاي تطلب طلب زي ده؟ ف يعني هتقول ايه؟ هنقول ايه غير حسب الله ونعم الوكيل؟ فشوف يمشي مسكين وله شيء عايز يقضيه كذا كذا، النبي يمشي معه. الأرملة، الست اللي توفي عنها زوجها وليس لها من يقوم بحوائجها، النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمتها. ده اللي ولد الحب وهو ده العدل، اللي لا هيشوفوه ولا هيعرفوه لحد ما يموت، فهو ده اللي سبحان الله. فشوف الرواية لا إله إلا الله، إنه لا يأنف ولا يستكبر عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بتأتي رواية أخرى، كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. لما كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ما يقوله سواء باللفظ أو بالمعنى كله نابع من القرآن الكريم، دعوة إلى مكارم الأخلاق، ومش كلام أجوف، يعني كان بيقول ويطبق للمعروف، كان خلقه القرآن، إذن كان بيتكلم بيه ويتخلق بيه صلى الله عليه وسلم. مش دلوقتي في المحافل بس تسمع كلام، يا سلام، وآيات تتلى وكلام عن حلاوة الإسلام وعظمة الإسلام وجمال الإسلام، وهم بيتبعوا الإسلام وأهله وحاطينه تحت الأقدام، كلام فض مجالس وشعارات تسمعها في الاحتفالات كل سنة، ليلة القدر، المولد النبوي، واخد بالك كده؟ بس شعارات غير كده مفيش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه القرآن وفعله والله القرآن، وفعله القرآن عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ويكثر الذكر، يا سلام، ويكثر الايه؟ الذكر. ولذلك لما تفتح أكثر الأحاديث وردت تجدها في كتاب الأذكار، أكثر الأحاديث. ليه؟ حياة النبي كلها كانت ذكر، له ذكر لما يقوم من النوم، وله ذكر لما يلبس، وله ذكر لما يقلع، وله ذكر لما يخش دورة المية، وله ذكر لما يخرج، وله ذكر لما يأكل، وله ذكر لما يشرب، وله ذكر لما يقوم، وله ذكر لما يقعد، وله ذكر لما يركب، وله ذكر لما. ولذلك بيسموها أذكار اليوم والليلة. افتحها كده هتلاقي كل حاجة في حياتك ربطها لك النبي بذكر، كل حاجة في حياتك ربطها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر، كل كبيرة وكل صغيرة، ما في شيء في حياتك إلا وهو مرتبط بذكر. هات لي حاجة في حياتك لم يسن لك النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكرك، ده معناه أن النبي كان رابط نفسه في كل أحواله بذكر الله، في مرض يذكر الله، في بلاء يذكر الله، في خير يذكر الله، في مصيبة يذكر الله، في فرج يذكر الله، في شدة يذكر الله، مفيش حاجة. ولذلك والله يا ريتنا نحفظ هذه الأذكار يوم والليلة، مفيش همسة في حياتك إلا وربطها لك النبي بإيه؟ بذكر، عشان تعرف أنه كان يكثر الإيه؟ ها؟ يكثر الذكر حياته. ولذلك ممن امتدحهم القرآن الكريم والذاكرين الله كثيرا وإيه؟ والذاكرات فعل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقل اللغو، ما فيش في كلامه بقى كلام ساقط وكلام خايب ويلغو زي حالتنا كده، تبص تلاقي 90% من كلامك محطوط في ميزان سيئاتك، والكلام عليه جمرك، عليه جمرك يا اخويا، عليه 50 جمرك، عليه رقيب وعليه عتيد يا حبيبي، بس انت فوق لنفسك، فانت مش واخد بالك، ومش واخد بالك من قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك أحد السلف لما سأل آخر قال وماذا عن الصفير؟ واحد ده شايف كده زي ما بتسمعه كده، والعل اللي بتصفر وصفره كده بيصفر، قال والله حتى الصفير يكتب، فيكتب صفير وعلى الله التفسير. يعني انت بتصفر ليه بقى؟ واخد بالك انت حاجة بقى تتفسر بحسبها، بتصفر مبسوط الحمد لله صليت وأديت ما عليك، طب الله يا ربنا يبارك لك صفر يا أخوك، خلاص بتصفر عشان تبص لك بنت الجيران ومش عارف ايه، ولا عشان فلان ينزل تروح السينما سوا، نهارك مش معدي. اذا ما فيش شيء بيخرج من لسانك الا ها ويكتب، ويكتب. ينبغي ان تلتفت الى هذا، ينبغي ان تلتفت الى هذا. يبقى ويقل اللغو ويطيل الصلاة، ما كان يصلي كان يعمل ايه؟ يطول في الايه؟ يطول في الـ في الـ في الصلاة، يطيل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كانت راحته فيها، والله كانت راحته فيها. ألم يقل أرحنا ها؟ مش منها، يقول لك يا عم هرقعهم وجاي خلص يابا، مش فاضيين دب وخلص، بجاي يرمي جمل جبل ويتكل على الله بحم. يا راجل يا راجل أرحنا بها. ليه؟ لأني أنت كلما يعني أذللت نفسك لله اقتربت، وكلما دنوت اقتربت كما قال أهل العلم. وشوف بقى الصلاة فيها يعني مظهر، هو أكثر المظاهر يدنيك من الله ويقربك من الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد، وهو ساجد. فالصلاة فيها لقاء مع الله سبحانه وتعالى، ومين يكره لقاء الله؟ فهيبقى فيها راحة للنفس. فكان يطيل الصلاة ويقصر ليه الخطبة بقى، ودي مسألة مهمة جدا، حتة يقصر الخطبة دي. يعني كتير من إخواننا يعني يقول لي انت بتخلي الخطبة نص ساعة أحيانا، النص ساعة خمس دقايق، عايزين لا مش من السنة يا حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ليك عندي مضمون مش كده؟ ما دام وصل لك هذا اللي أنا عايزه، إن شاء الله يوصل لك خمس دقايق، ومادام وفيت الخطبة حقها خلاص ما قصرت فيها خلاص. لكن استغرب بقى وكتير قوي يعني يقول لي حتى المقدمة اللي حضرتك بتقولها فخ تخ ما بتاخدش نص دقيقة، طب أنت عايز إيه؟ ما هي دي السنة. ألاقي واحد قاعد بيخطب قاعد في في في في في في, في المقدمة بتاعة الخطبة يقعد لي فيها نص ساعة، أمال هتخطب قد إيه ما أنت تقعد نص ساعة؟ بعدين يقول لي والله حدوم مرة قال لي كده، مش مقتنع طبعا بهذا الكلام. وكان من ضمن ما حب الشديد والله للشيخ كشك الله يرحمه، كان من ضمن اعتراضاتي عليه تطويله في المقدمة وتحصيل الحاصل، من الخالق من البادئ، ما كله عارف الله، ده اسمه تحصيل الحاصل. فتطويل ده مش مش مش مش مش من السنة. ودايما احنا نعلم حتى طلبة العلم وخاصة بتوع قسم الدعوة، نقول له كده، نقول له يعني المقدمة تكون ممهدة للموضوع وألفاظ وجيزة على طول تدخل، اسمعوا المقدمات، المقدمة اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فبتكلم مرة مع حليم واخد بالك مقدمة طويلة ويقول لك بسخن الناس. يا ابني بتسخن ايه؟ ومنازل لعبوا كورة بسخن ايه؟ بسخن ايه؟ المقدمة بتأهب اللي قاعد ذهنيا للموضوع اللي انت داخله. الفراسة بقى اللي وجالك يعمل لك مقدمة نص ساعة والخطبة ساعة والناس طلعة يمكن لا مش فاهمة حالة، اما سمعين 50 موضوع مش عارفين يركزوا مع موضوع فيهم، ويدخل في حكاية تدخلت 50 حكاية وداخل فيهم مش عارف ايه، اللي قاعد تشعب وسمع 50,000 حاجة. انت طالع تخطب من نجاح الخطبة، ركز على الموضوع، شوف ازاي هتبتديه وازاي هتنهيه وازاي اللي بقى قاعد قدامك قايل فهم الموضوع اللي سمعه صح. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان، وانا اقول يعني شيء واحد، في بعض الاحيان قد نحتاج، ولا واحد من الناس احتاج الى تطويل الخطبة بعض الشيء. اللي بيفرض عليا ده ايه؟ ها الموضوع بقى قد يكون الموضوع محتاجا الى هذا. خلاص، زي ما عملت خطبة زمان وكانت اطول خطبة عملتها في حياتي كان اسمها وقفات مع الاحداث. خلاص، قعدت اعبي بلاوي عماله تحصل، شويه من الموزه وشويه مش خلاصه وشويه من المفتي وشويه من رئيس الجامعه وشويه بلاوي زرق. فحسبتها ان انا لو طلعت اتكلمت في بلوى فيهم هخش السجن، وانا عارف ان انا الخطبه دي كانت تدخلني السجن، ودخلت مش ما دخلتش. فانا هي بلوى واحده تدخلني السجن، طب وعليه؟ قلت راح قايلهم كلهم واخلص، هي سجن بسجن بقى. فرحت عامل وقفات مع الاحداث، قعدت ساعتين خطبه، قعدت ساعات فيها ساعتين بالظبط، ساعتين شرايطها بتقول لك ايه، ساعتين خلصتها وروحت بعد كده، مفيش مشكله، بس طلعت اللي انا عايزه، يعني اللي انا عايزه فضيته خلاص. فعيال الظرف بيقتضي ده. فغير لكن ال ال ال ال ال ال الشيء المفروض نلتزم به، نلتزم به. ليه؟ لان واحد زي فوزي يقول لك تبقى طول شويه، ايه بالكيلو؟ هي مش موضوع طول شويه، هي موضوع ايه؟ موضوع الموضوع وصلك، اللي انا عايز اقوله وصل لك واديته لك صح وبديته صح ونهيته صح، تبقى الخطبه ناجحه 100% ولو كانت ربع ساعه. انا اذكر انا زمان خطبت خطبه قعدت فيها يعني ما يقرب من الثلث ساعه، يعني مش عايز اقول ثلث ساعه بالظبط، كلام بالظبط، لا اقل منه، ثلث ساعه اقعد في خطبه ثلث ساعه، قضيت فيها الغرض خلاص، ومعلومه يعني كانت في منتهى الدقه في منتهى الخطوه. لماذا خلق الله الذباب؟ كان الخطبه اسمها كده، ربنا خلقه ليه؟ خد بالك هذه الخطبه كده، لماذا خلق الله الذباب؟ بس خطبه بتاعتك كده ثلث ساعه، ثلث ساعه، موضوع جميل جدا ومعلومات طيبه جدا فهمتها الناس وعرفتها ليه. خلاص، مش محتاجه بقى ان انا اقعد لي ساعتين وثلاثه، لا. ولذلك مش الخطيب الناجح، مش هو الخطيب اللي بيطول الخطبه، هو الخطيب اللي بيوصل الخطبه للمستمع في اقصر وقت، وده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. لا واحد عمالته وعمال يلف، واللي يقول يعيد واللي يعيد يقول واللي يعيد، ايه يا عم ايه ايه ليه ليه؟ حاجه يعني غلب الغلب، حاجه تسمعها تحزن ويديك الغرض. فشوف كان يطيل الصلاه ويقصر الخطبه، كل ده بيعلمك احوال النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات كتير تعلمها. وكان لا يأنف ولا يستكبر ان يمشي مع الارمله والمسكين، بقيه او زي اللي قال عندنا عليها قبل كده، حتى يقضي له ايه؟ ها؟ حتى يقضي له حاجته. هذه أحوال العامة في صلاته وفي كلامه مع الناس وكذا وكذا وكذا. طب وفي بيته؟ طب وفي بيته؟ فمين اللي تسأل بقى عنه في البيت؟ ها؟ الزوجات. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه؟ النهارده بيجيبوا لك استضيفوا لك كلب من كلاب العصر، واخد بالك؟ بيقبل النساء في الافلام والمسلسلات وسنكوح من السلاكية، وعايزين يعرفوا الناس عايش في بيته ازاي عشان الناس تهتم قوي. ايه عايش في بيته ازاي؟ كان هو بره بيته كلب ابن كلب، هيعيش في بيته ازاي يعني؟ ويجيبوا لك رقاصة وانت عايشة في البيت ازاي؟ الكلب رقاصة، رقاصة تتنعمل بقى ايه دي؟ ايه السفالة وايه الانحطاط اللي انتوا جايبينه لنا ده؟ السفالة وايه الانحطاط اللي انتوا جايبينه لنا؟ احنا لا الا عايزين اللي بينهق عايش في بيته ازاي؟ ولا عايزين الرقيع اللي بتترمى في احضان الرجال في الافلام والمسلسلات، ولا الرقاصة اللي بتاكل من عرياها وبطنها عايش ازاي؟ هتعيش تكون عايش ازاي يعني؟ سافلة ساقطة، ما هي ساقطة بره، هتكون ايه جوه يعني؟ هتكون ايه؟ نفسنا يعرفونا النبي والسلف الصح، هم دول اللي نتعرف عليهم كانوا عايشين ازاي. ولذلك الكتاب ده بعد ما ننتهي من ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم هدخلك بقى على تراجم الصحابه، هتشرب بقى وتسمع وتشوف العجب. مش بقول ايه؟ وتشوف العجب والله. وانت بلاش تقول ايه؟ فقل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، شوف بقى بتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وكتير قوي بقى يعني النبي حاكم الأمة ده يعني عايش بيعمل إيه في البيت صحيح؟ أما بيخش في بيتك وبيعمل إيه؟ بيعمل إيه صحيح؟ خد بالك؟ طبعا ما قالتش بقى ام المنعشه اللي سالها، قالت له يعني هيعمل ايه؟ ده عندنا 50 خدام و30 سفرجي و700 شغال، واللي بيقلعه بجزمه، واللي بيفتح له الباب، واللي بيحط له الورقه، واللي بيشيل له، خد بالك؟ ها؟ خد بالك انت من الحاجات دي ولا مش واخد يعني؟ مفيش الكلام ده. فشوف قالت له ايه؟ قالت له ايه؟ في لفظ تقول له: يكون في بيته كما يكون احدكم في بيته. فاكر يعني النبي يعني هيعيش عيشة غير عيشة الناس؟ شوف. وفي لفظ تاني بتقول له ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يعني بيتصرف بينه زي اي واحد من الناس. شوف بتقول له ايه؟ يحلب شاته ويخدم نفسه. انت فاكر عنده السفرجية والخدمين والبوابين، ولا بيخش ويقعد يشخط فينا احنا نقوم نعمل وبتاع؟ لا، هو بيعمل حاجته بنفسه. يحلب شاته ويخدم ايه؟ ويخدم نفسه. يا سلام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاه والسلام. في روايه ثانيه تقول له: يفلي ثوبه، يعني زودت حته يفلي ثوبه، طلع الثوب بتاعه وينظفه، خد بالك، ويظبطه. في حاجه عايز تخيط تعملها؟ اللي في بيت منتهى البساطه، منتهى البساطه. لا عنده مكوجيه، ولا عنده لبس بيجيله من بره بالالافات المؤلفه، ولا بسيط جدا في بيته، انسان بسيط جدا لله عليه الصلاه والسلام. السلام. في روايه اخرى تقول: كان يخيط ثوبه، شوف الثوب فيه ايه ويعمله، ويقصف ايه؟ نعل، يصلح النعل وينظفه ويظبطه، بسم الله ما شاء الله. ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان في استعلاء ولا كبر ولا خدم ولا حشم ولا ويحسس ولا الكلام ده. لو قلته لما قلت وانا بتكلم عن الراجل ازاي يخترق قلب الزوجه، وقلت ان الزوجه يقتلها جدا الشعور بالاستعباد او الشعور بالاستغناء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل الحاجات دي علشان يقطع عليها الشعور بالاستعباد، ان هو مش متجوزها مستعبده وهي مش قاعده في البيت مستعبده، وان عمل البيت مش عيب. اهو انا بخيط وبعمل ومش برقع واصلح النعل، ايه المشكله في ده؟ ايه المشكله في ده؟ طبعا دون ان يفرض علي هذا يعني، ما باسم بقى حقوق المرأة، لا معلش الله اتاخر في الشغل اجي الاقيك مسيق الشقه كده ومروق البيت باسم حريه المراه والشغل العته اللي بيعلموه للنساء ده لكن ده كان شيء هو بيستمتع بيه صلى الله عليه وسلم وشيء يطلع منه كده عليه الصلاه والسلام. شوف كان يخصف النعل ويخيط الايه الثوب والله. وفي لفظ ثالث كل ايه ويكون في مهنة أهله أي خدمتهم يخدم أهل بيته بيخدم أهل بيته عايزة حاجة ينولها لها أحيانا بتبقى في البيت وأنا برضو بهيب بيكوا في كده بتبقى العيال أحيانا مطلعين عينها ويمكن معاها عيل واثنين صغيرين ومطلوب منها أنها تخلي بالها من العيال وتطبخ وتغسل وانت قاعد يعني جريمة مثل لو قالت لك بالله عليك ابو فلان ناول لي كذا ناول لي كذا جننتي ولا ايه وليه روح تعال اعمل ايه في ايه ومن غير ما تقول لك يا اخي سبحان الله سبحان الله ايه المشكله والله يعني بيجي لي حالات وبعض الاخوه يمكن مره شافني وبيقول لي انا شفتك وانت بتلم الغسيل ايه المشكله واقف في البلكونه لقيت فيه غسيل قلت اسلي نفسي طخ طخ طخ ايه المشكله في ده وايه لا بيطلب بيجي ولا بيطرد عليا لكن مش زي فوز يعني لكن ابقى عشوائيه كده والله ايه المشكله يعني خلاص عادي جدا وتفرح الزوجه كتير بالحالات دي ايه المشكله يعني وخلاص ايه القضيه ايه لا انتقص من حقك في ايه ولا من قدرك في ايه في ايه سبحان الله العظيم لا انتقص من قدرك في ايه فدي امور ينبغي ان احنا بنتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها عليه وعلى اله الصلاه والسلام لسه ما زال تحت العنوان امور كثيره جدا تتعلق باحوال النبي صلى الله عليه وسلم وباقواله وافعاله وكلها اداب ينبغي ان احنا نتعلمها ان شاء الله اذا اردت ان تستكمل معنا سنراك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نعم الجمعة القادمة علشان تبقوا عارفين أنا بقول من الآن يعني احتمال كبير جدا لا اخطبها ولا ادي درس احتمال كبير جدا لا اخطبها ولا ادي درس يعني بالنسبه لي لا هيبقى فيه خطبه جمعه ولا هيبقى فيه درس بالليل غالبا هيكون كده ان شاء الله لظروف خاصه ظروف خاصه ولا بكره ولا بكره ولا بكره بكره ما فيش درس ولا بكره ولا السبت ولا الحد ما انا بقول من دلوقتي والله ولا الحد عشان بس تبقوا عارفين يعني نعم والله انا ابني خرج في الاول قال لك تيجي الساعه 1 ونص حصلها رديت عليه قلت له ايه؟ طيب وانا الساعه 6 ونص غالبا بيبقى عندي شغل فانت بتراعي شغلك ومش عايز تراعي شغل انت صح؟ اذا كنت محتاج امر المفروض لما اقول لك على موعد صح؟ انت اللي تحرص على انك تيجي فين لكن اللي حاصل اللي لسه بكلم فوز اللي حاصل انت حرصت على شغلك انت ومش حريص على شغلك انت طالع خلاص جاع بقى عايز يرجعها تاني طب وعلى ايه؟ فمن هنا سمى الفقهاء الطلاق في حيض طلاق بعد الجماع بالطلاق البدعي ده منهي عنه ولكن اذا وقع يعني النبي نهاك فلو فعلت يحسب عليك او لا يحسب عليك هذه القضية بقى التي اختلف فيها الفقهاء زي ما قلنا زمان في قضية النذر المشروط النذر المشروط منهي عنه شرعا انك تقول لو نجح ابني هصوم 3 أيام لله، لو خفت مراتي هتصدق ب100 جنيه. وده احنا واقعين فيه كل يعني كل الناس واقعين فيه بجهل. ده اسمه شرعا النذر المشروط. مشروط يعني ايه؟ يعني انت بتشترط على ربنا لو ابني نجح هصوم، فبتقول له اكنك بتقول كده بالظبط، نجح لابني اصوم لك، مش هينجح مش هصوم. خفف لي مراتي هتصدق، مش هتخففها مش هتصدق. فده بيسموه النذر المشروط اللي بتشترط فيه على الله. وده احنا بنفتكره حاجه حلوه، يا رب لو الواد نجح هطلع بيه جنيه، وفاكر يقول حاجه حلوه. انت قاعد بتشترط على ربنا، ما تدفع ال100 جنيه ومن قبل ما ينجح عشان ربنا يوصله وينجح. هو الحديث قال اشترط، قول له يا رب خفف لي الواد ولا تصدق لك، ولا قال ايه؟ داو مرضاكم اتصدق عشان ربنا يكرم، مش اشترط عليه لا يخففه الاول. فالنبي نهى عن النذر ده، قال انك اياكم والنذر فانه لا ياتي بخير، اياكم والنذر فانه لا يرد من القضاء شيئا. ليه؟ لان المصيبه كمان بقى ان الواد ينجح تقول يا سلام اهو ده عشان انا نذرت. لا مش عشان انت نذرت، عشان قدر الله هذا. فبقى عندك خلل في عقيدتك كمان، فاشترطت على الله وعقيدتك حصل فيها خلل، ده منهي عنه. يجي بقى السؤال الثاني، لو وقعت فيه، طب انت مش هو بجهل كده ورحت قايل بقى لو الواد خف هتصدق، اوفي ولا ما اوفيش؟ شرعا يجب الوفاء. خلاص، يبقى اذا مع اني منهي عنه لكن لو وقعت فيه واجب عليك ان انت تعمل ايه؟ توفي. كذلك الامر في الطلاق البدعي، هو منهي عنه لكن لو وقعت فيه يتحسب عليا ولا ما يتحسبش؟ هذه القضيه اللي برضه هنجلها لك وهنقول لك بعد ما نقول لك اللي قالوا ليه، واللي قالوا لا قالوا لا ليه، لازم تفهمها صح. ماشي، وهيجي حينها برضه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ما زلنا بنبي كتابنا نور البيان والجن، تجدهما خارج المسجد، ربنا ينفعكم بهما يا رب، وجعلهما في ميزان حسناتي. وما زلت بقول ادعوا لي عشان ادعي لكم ان شاء الله.